كان هناك شاب يعيش مع والده بعد وفاة والدته منذ كان صغير السن، وكان والده من أغنى الرجال في المدينة، لكنه كان صارما مع ابنه ولا ينفق عليه إلا للضرورة. وكان الشاب يعشق أحد أنواع السيارات غالية الثمن والتي طالما حلم بها. وفي أحد الأيام تقدم بطلبها من والده، فقال له والده: بعد انتهائك من الاختبارات، إذا أتيت بالشهادة ذات الدرجات العالية فسوف أهديك هدية قيمة وقيمتها أعلى من قيمة تلك السيارة. وبعد النجاح بتفوق، تقدم الشاب إلى والده وقال له: جاء الوقت الذي طالما تمنيته. أخرج والده علبة مغلقة من المكتب وقدمها لابنه. أخذها الشاب والابتسامة ترتسم على وجهه، وعندما فتحها وجد بها المصحف الشريف. تفاجأ الشاب ثم رماه في وجه والده وقال: ما هذا؟ كل هذا السهر والتعب لماذا يا؟ خرج الشاب من المنزل ولم يعد إطلاقا. وبعد حوالي 20 عاما بعد وفاة الوالد عاد إلى المنزل الذي أصبح ملكا له، وإذا به يرى المصحف. نظر إليه متحسرا ثم أخذه بين يديه وفتحه، وإذا به يجد مفاتيح تلك السيارة التي طلبها من والده. بدأ بالبكاء وأصيب بصدمة، ومنذ ذلك الحين لم ينطق ولا حتى بكلمة. والخلاصة، قد ندرك بعد فوات الأوان كم فاتنا الكثير من لحظات العمر عبثا دون استثمارها، وخاصة مع من نحب. مستمعينا، بجدد الترحيب فيكم بمحطتنا الأخيرة وبحلقة جديدة من برنامج مفاتيح السعادة، واللي تعودنا بكل حلقة نقدم لكم مفتاح من مفاتيح التطوير الذاتي وتنمية المهارات والقدرات. وباعتبار رحلة شهر رمضان بدأت وحاملة مع فرص كبيرة لنقلة روحية نوعية بحياتنا وبما يصب بتطورنا، خصصنا حلقاتنا بهالشهر المبارك لتكون عن الصوم والاستفادة القصوى على صعيد صحتنا النفسية والجسدية. وبسرني رحب بالأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. رمضان كريم. كل عام وأنتم بخير، كل عام وبلدنا سوريا بألف ألف خير، بدماء الشهداء، بالرايات التي ترفع على كل شبر من أراضي سوريا. رمضان كريم، هل هلالك يا رمضان، شهر الخير والإحسان. اللهم اجعل هذه الأيام أياما مباركة لجيشنا ولقائدنا ولشعبنا ولكل شريف في هذه الأمة. شكرا إلهي. أستاذ عيسى، هل علينا هلال شهر رمضان المبارك؟ وكان إعلان الصوم بتمام المشاهدة للهلال، وشهر رمضان الكريم غني عن التعريف، ولكن حتى نبحر بالمعاني الخفية لهالشهر وتأثير هالشهر على والصوم بهالشهر على صحتنا النفسية والجسدية، لابد بداية من تعريف الصوم. الصوم أو الصيام هو الإمساك عن الشيء وتركه، كترك الأكل أو الكلام. وفي الشرع فهو الإمساك عن أمور معينة في زمن معين. في الإسلام للصيام أحكام خاصة، حيث هناك واجبات ومبطلات ومستحبات تخصه، كما وينقسم إلى أقسام، منها الواجب والمستحب وغيرها من الأقسام. ويعتبر صيام شهر رمضان من الصيام الواجب. والصيام أحد العادات والعبادات التي عرفتها الحضارات الإنسانية بشكل عام، وتبنتها سائر الأديان السماوية، سواء اليهودية والمسيحية والإسلام. ولكن هناك اختلاف في نوع الإمساك وزمانه، وهناك من فرق بين الصوم والصيام، وهكذا يصبح المعنى من الصيام الامتناع عن الطعام والشراب، أما الصوم هو الامتناع عن الكلام. كثير جميل للصوم اللي هو الامتناع عن الكلام، هي فرصة للعودة إلى الداخل والاستماع والإنصات لصوت القلب. طب أستاذ عيسى، إذا كان الصيام هو أحد العبادات والعادات اللي عرفيتها الحضارة الإنسانية، كيف بدأ عبر التاريخ؟ دائما لكل شيء في هذا الكون بداية، وما له بداية له خالق، له صانع، له موجد. ولذلك هذا الإنسان عبر مسيرة تطوره من آدم عليه السلام كانت سنن الأنبياء وكانت الشرائع أيضا، ولكن لم تعرف الشعوب والأجناس والقبائل والأديان شعيرة أقرب للضمير الإنساني من شعيرة الصيام، لأنها شعيرة سرية تحكمها مقومات ذاتية فردية لا جماعية، وإن تولتها جماعة أو قبيلة أو شعب بأكمله، وكما يقول المثل كل الناس يستطيعون أن يثبتوا إنك مفطر ولا أحد يثبت إنك صائم. صحيح. ففعل الصوم فعل ذاتي، ولذلك الصيام هو سر. وهنا يحضرني قول السيد المسيح عليه السلام عندما يقول من أراد منكم أن يصلي فليدخل بيته وليصلي لربه الذي في السماوات، ومن أراد منكم أن يصوم فليغسل وجهه وليمشط شعره وليصوم لربه الذي في السماوات. فالصيام هو سر ذاتي، وهو اندفاع من الذات الإنسانية بالتوجه إلى الله بكلية تامة. ولذلك نقول هذه العادة أي الصوم عادة لصيقة بالفعل الإنساني، وهي عادة وقطع مؤقت لشيء تعود عليه الإنسان من مأكل أو مشرب أو جماع. وهذا القطع والابتعاد عن الأشياء التي أحلها الله هي حكمة دينية لابتلاء الأتباع بشيء من المحنة في الأموال والأنفس أو هما معا، ليعلم صدق النية وصحة المعتقد. وليس الصوم هو السبيل الوحيد، ولكنه إحدى أهم السبل إلى ذلك. وغالبا فإن الصوم موجود في جميع الديانات وعند كافة الشعوب على اختلافها، ولكن للبيئة وللعادات وللتقاليد وللزمن التاريخي أيضا معطيات عديدة جعلت هذا الصوم يختلف من شعيرة إلى أخرى، من ديانة إلى أخرى، ولكن الجميع اتفق على أن الصوم هو الميزان الحق في أن يتوجه الإنسان في كليته إلى باريه عز وجل، وأن يكون لهذا الصوم أيضا شفاء للأجساد وللأنفس والأرواح. وقد لخص نبينا الكريم هذا الكلام بهذا الميزان عندما قال صوموا تصحوا، ففي الصيام صحة للجسم والنفس والروح. جميل جدا هذا الكلام، وفعلا لو اختلفت الطقوس واختلفت المظاهر إنما الجوهر الحقيقي الرائع واحد. ذكرت أنه هناك فرق بين الصوم والصيام، شو هو الفرق وهل لها الفرق سند أو عادة تاريخية؟ نعم، هناك فرق بين كلمة الصوم ودلالته والصيام ومدلوله. فالصوم كلمة الصوم يقصد بها ومن خلال القرآن الكريم الإمساك عن الكلام، وبهذا فهو يختص باللسان وليس بالمعدة. ويقصد بها قول الحق سواء في رمضان أو غيره، فلا تكون فترة الصوم محددة بشهر من أشهر السنة، حيث ورد في القرآن الكريم دليل على أن الصوم لا يختص بالطعام والشراب. قال تعالى مخاطبا مريم عليها السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا، مريم 26، أي أن الصوم يأتي مع الصيام وبعده. فمريم عليها السلام قد نذرت صوما وهي تأكل وتشرب. أما الصيام فكلمة الصيام فيقصد بها القرآن الكريم الإمساك عن الطعام والشراب، وأي شيء آخر مفطر، وذلك يكون من الفجر وحتى المغرب، حيث أن الصيام هي الفريضة المعروف خلال شهر رمضان المبارك. فقال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ولم يقل الصوم. ولذلك هذا الفرق، عندما نقول صوم للسان وصيام للمعدة، هذا الموضوع يؤكد على أن صيام اللسان يجب أن يبدأ ولا ينتهي بشهر من الأشهر، أما الصوم الذي يرتبط بالطعام والشراب فله مدة محددة. وهذا ما أكده العلماء على أن صوم شهر رمضان لمدة 30 يوما هو من أهم القوانين التي يمكن أن يتبعها جسد الإنسان في الحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، لأن كافة شعوب الأرض تمارس الصوم، ولكن البعض منها لعدة أيام، أو البعض منها لأكثر من 30 يوما، والبعض منها يجحف في التطرف في الصوم أو يخفف في الصوم فيصوم عن الطعام ولا يصوم عن الشراب. فأتى الصيام الإسلامي ليكون مدرسة في الصحة الجسدية والنفسية والروحية. أما الامتناع عن الكلام لا يعني الصوم باللسان أن لا نتحدث مع أحد، إنما يعني أن نرتقي في أن لا نتحدث عن أحد إلا بالخير، وأن يكون لساننا هو سفيرنا إلى الله. هذا الأمر كتير جميل، تعود على الصوم عن الكلام. رح نتابع معك أستاذ عيسى بحديثنا، ولكن بعد الفاصل. شهر الله يا حافظ القرآن، احفظ لأعمالي يا رب يا رحمن، غيرك أنا مالي. يا حافظ القرآن احفظ لأعمالي يا رب يا رحمن، غيرك أنا مالي. اغفر لي سامحني مع نفسي صالحني، اغفر لي سامحني مع نفسي صالحني، ارحمني اهديني وغير لي احوالي. الله الله الله رمضان رمضان يا شهر. من جديد برحب فيكم مستمعينا، ومنقول أهلا رمضان ورمضان كريم. أستاذ عيسى، هل عادة الصيام بالامتناع عن الكلام كانت معروفة بالحضارات القديمة؟ إن الصيام كما ذكرنا مرتبط باللسان، أي عدم التكلم مع الآخرين لفترة محددة. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى خاطب مريم وطالبها بالصيام، ولم يطالبها بالامتناع عن الطعام والشراب. وعادة الامتناع عن الكلام كانت معروفة لدى الشعوب البدائية، وخاصة ما يعرف بصوم الأرامل. وكان الغالب على هذه الشعوب البدائية الصوم عن الكلام، خاصة عند الأرامل. فمثلا عند قبيلة كوتو، وهي أحد القبائل البدائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يعلن الحداد على الأزواج المتوفين مدة 3 أشهر قمرية. وخلال هذه الفترة تبدأ النساء في حلق شعورهن وتجريد أنفسهن من اللباس على وجه التقريب، ليظهرن شبه عاريات، ثم يقضين الشهور 3 الأولى في البيت صامتات. ونفس العادة لدى قبيلة شهيرة بمدغشقر، وهي موجودة في كتاب الفلكلور في العهد القديم لجيمس فريزر. وربما نفس الصيام نجده مذكورا في القرآن الكريم عند ولادة مريم للمسيح عليه السلام، في قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا. ولذلك إن الصوم من خلال الصمت يعني امتناع الإنسان عن التفاعل مع الآخر في ألا يسيء من خلال لسانه. فاللسان حقيقة هو مطية الإنسان، لسانك حصانك، إن صمته صانك. ولذلك أكثر ما نؤذي الآخر ليس الأزية أزية مادية، ولكن الأزية هي أزية كالكلمات التي تنفذ من اللسان كالسهم الذي يذهب إلى القلب، ما بنقدر نستعيد على الكلمات فيدميه. وكم تحدثنا في هذا البرنامج الرائع مفاتيح السعادة على أن الكلمات هي أحياء تمتلك طاقتها الذاتية، ولذلك يجب أن نعود أنفسنا على أن تكون كلماتنا بلسم للجراح. الكلمات إن لم تكن كلمتك إيجابية فلا تنطق، إن كانت كلمتك تسيء للآخرين فاصمت. ولذلك يقول الإمام الصادق علينا من ذكره السلام والرحمة: يبدأ جاهلنا بالصمت وينتهي عالمنا بالصمت، فكفى بالصمت أن يكون إشارة لبداية الخلق والتكوين، أفلا نصمت أو نتحدث خيرا. ولذلك يجب على كل إنسان أن يحرك لسانه، هذا ما نقوله في تراثنا الشعبي، حرك لسانك 10 مرات قبل أن تنطق، لأن هذه الكلمة التي تخرج لن تستطيع أن تستعيدها أبدا. فليكن كلامك خير، ولذلك فشهر الصيام يعلمنا ويدربنا كيف نتحكم بسلوكياتنا من خلال التحكم بالأحاسيس والمشاعر لتكون فياضة إيجابية. ولذلك يجب على الإنسان ألا يقول إلا خيرا. وهنا بيجي تدريبنا بشهر رمضان المبارك على السلوكيات الصحيحة والرائعة والجيدة، يعني الإيجابية. لما نحن ننطلق من شهر رمضان المبارك ومندرب أنفسنا بالثلاثين يوم، فحكما راح نكمل باقي أيام السنة بهي السلوكيات الحميدة المحببة، إن كان على قلب الشخص ذات نفسه أو قلب الآخرين مقربين والبعيدين. طب أستاذ عيسى، الحضارة العريقة قد تخبو ومن ثم تظهر بشكل أكثر قوة وصلابة، هل من بداية تاريخية للصوم؟ كما ذكرنا إن الصوم مرتبط بوجود الإنسان، وإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الخلق ويتركه عبسا، ولذلك كان هناك دائما الأنبياء والمرسلون الذين عملوا كما المصابيح كمصباح شهر رمضان المبارك أن يضيء الطريق للإنسان عبر هذه المسيرة الطويلة. ولكن إذا عدنا تاريخيا من حيث الآبد التاريخي، الآبد التاريخي يؤكد على أن التاريخ يتحدث عن الحرانيين، أي حضارة بلاد ما بين النهرين. فالحرانيين هم أول من عرفوا الصيام، وهذا ما تثبته المراجع التاريخية. فتقع مدينة حران في العراق، عراق اليوم، وكان سكان هذه المدينة من عبدة الكواكب، وانتشرت فيها عبادة الإله سين أي القمر. لم يذكر التاريخ شيئا عن الصيام عند الوثنيين قبل الحرانيين، لذلك يعتقد أنهم أول من صام بالشكل المتعارف عليه اليوم، أي دون ماء أو طعام أو جنس. أما صيامهم فقد كان منذ شروق الشمس حتى مغيبها، فكانوا يمتنعون عن الأكل والشرب والجنس، وذهب بعضهم أيضا إلى الامتناع عن الكلام، بل حتى أنهم كانوا يقومون بتضحيات حيوانية كثيرة أثناء الصيام للإله سين أي القمر، حتى يعود للظهور عليهم من جديد. ولذلك كان صيام الحرانيين مرتبطا بالقمر، فقد كانوا يصومون 30 يوما وفي بعض الأحيان 29 يوما تكريما للقمر. وهذه العادة في الصوم نجدها أيضا عند الفراعنة القدماء، ونجدها أيضا اليوم في الإسلام، لأن شهر رمضان الكريم هو فقط الشهر الوحيد الذي لا يمكن أن نقول عنه رمضان، وهذا تكريما له. لذلك أفاض علينا النبي الكريم وقال: لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان. والشهر أي من الانشهار، ولذلك القاعدة الأولى فالصيام مرتبطة في كلمة الشهر، أي الحضور، أي من شهد منكم الشهر فليصمه. وهذه الشهادة ترتبط بالمشاهدة، أي من شهد أي من رأى. ولذلك نرى حتى اليوم إن بداية شهر رمضان لا تكون إلا من خلال ما يسمى الإثبات العيني، أي المشاهدة العينية، ومن خلال المشاهدة العينية يثبت بداية شهر رمضان بظهور الهلال من الغرب، ومن ثم يبدأ الصوم. ولذلك عادة الصوم 30 يوما نجدها موجودة في الحضارات القديمة، وهي أيضا سواء كانوا وثنيين من عبدة الكواكب أو موحدين كالإسلام، إنما ارتبط هذا الشهر الفضيل بالقمر. فينا نقول أنه لكل أمر حكمة من بداية التكوين وبداية الخلق. أستاذ عيسى، إذا كان مثل ما ذكرت الحرانيين هن أول اللي عرفوا الصيام، فينا نقول أيضا الحضارة المصرية القديمة عرفت الصوم؟ نعم، بحب أذكر دائما أن الديانة الفرعونية المصرية القديمة دخل كثير من الأشياء التي شابت هذا المعتقد الجميل، ولكن كما هناك العديد من الأديان التي عرفتها التي عرفتها البشرية أضيف إليها الكثير الكثير مما أساء إليها، ولكن عندما ندخل إلى جوهر المعتقد نجد إن جوهر المعتقد الغاية كانت منه المحبة وكان الإنسان. فالديانة الفرعونية المصرية القديمة فرضت الصيام للتقرب من روح الأموات لكي يشاركهم الأمساك عن الطعام. إذن كانت هي محاكاة على أن كيف للميت ألا يأكل ولا يشرب، ولذلك حاول هذا المصري القديم في أن يشابه ذلك الفعل، وبالتالي يمتنع عن الطعام والشراب محاكاة لفعل الموت، وتعاطفا مع الأموات وتقربا من الآلهة. وصومهم نوعان، صيام الكهنة وصيام الشعب. وكان المصريون يصومون في الأعياد الدينية وفرحا أيضا ببهجة النيل وفيضانه، فلولا النيل لم توجد مصر ولم توجد الحضارة الفرعونية. ويحرم في أيام الصيام الشراب وخاصة شرب الماء، وصيام 4 أيام في السنة. على الرغم من شح المعلومات التاريخية المتعلقة بهذا الموضوع، يذكر المؤرخون أن المصريين القدماء كانوا يصومون، وكان الصيام عندهم كما ذكرت للتقرب من الآلهة أو في مناسبات خاصة كفعل فيضان النيل. وأيضا كان هناك نوع من الصوم لمدة 70 يوما يعتمد فيه المصريون على الخضار والماء فقط، وبالتالي يمتنع عن كل ما خرج من حيوان، وهذا ما نجده كيف انتقل إلى الصيام المسيحي، فالامتناع فقط عما يخرج من الحيوان. وفي دراسة من درست لها علاقة أيضا بموضوع الصيام عند الفراعنة، أو وكان موضوع الدراسة التطور التاريخي للصيام، تبين إن كلمة صاو تعني امتنع أو توقف بشكل حرفي، وهذا المعنى له علاقة أيضا بجزر من جزر اللغة العربية عندما نقول صه أي امتنع وتوقف. ولذلك نجد أن جزر كلمة الصوم هو تابع للغة الفرعونية القديمة، ولذلك عندما نقول صه أو ص أي توقف وامتنع، وهنا يكون معنى الكلمة بشكل أكيد امتناع والتوقف عن أي شيء كان، وفي الصوم يكون الامتناع هو عن الطعام والشراب. وهذا دليل على أن المصريين القدماء عرفوا شعيرة الصوم ومارسوها في أعيادهم كنوع من التقرب إلى الإله، ولذلك كانوا يصوموا شهرا قمريا كاملا منذ عهد النبي إدريس صاحب الديانة الصابئية. كتير جميل الحديث اليوم بال يعني بالعادات والعبادات عبر التاريخ كيف كانت. استاذ عيسى منرجع منقول لك رمضان كريم، ونتشكرك بالختام. الاستاذ عيسى محمد ماستر بعلوم الطاقه ومدرب معتمد بالبرمجه اللغويه العصبيه، شكرا لك. شكرا لكم. مستمعينا، بختام مشوارنا معكم من طرطوس ما بقي الا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعه، ورمضان كريم. كنت معكم من طرطوس على مدى ساعه ونص من الوقت، انا الرابعة يوسف. والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ميساء سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسة إذاعية ولاء سليمان، وبالإخراج سيوا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادقية. إلى اللقاء.